بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. مر معنا من حيث الكلام على زيادة الثقة وذلك في قول الحافظ رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما انقطع منافية لمن هو أوثق منه. وتكلم الحافظ رحمه الله تعالى على أن زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن، فإذا اشترك جمع من الرواة في رواية حديث عن شيخ في إسناده ولكن تفرد أحدهم بذكر زيادة في المتن أو زيادة في السند، فماذا يحكم على هذه الزيادة؟ هل يحكم عليها بحكم مطلق بقبولها مطلقا أم بردها مطلقا أم الأمر فيه تفصيل عند من؟ هل بأكون؟ إذا لا تقبل الزيادة مطلقا ولا ترد الزيادة مطلقا. طيب متى ترد الزيادة؟ إذا كانت الزيادة خالف من هو أولى منه. إذا نقول إذا خالف من زاد من هو أولى منه حكم على الزيادة بماذا؟ بالشذوذ. الأولوية هنا أولوية عدد أم أولوية وصف أم أولوية عدد ووصف؟ عدد ووصف. فإن خالف من هو أعلى منه وصفا حكم عليها، أو خالف من هو أعلى منه أكثر منه عددا حكم عليها بالشذوذ. تمام. طيب إذا حكم عليها بالشذوذ هل الشذوذ هنا ينافي الصحة والحسن؟ قلنا إن الشذوذ على أقوال أهل العلم الشذوذ ينافي الصحة والحسن، نعم أم لا؟ نعم. نعم. بدليل ماذا؟ بدليل أن زملائه الذين سمعوا بدليل ماذا أن الشذوذ ينافي الصحة والحسن؟ من شروط الحديث الصحيح. بدليل شروط الحديث الصحيح. أحسن. حيث اشترط العلماء في الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ، هذا في الصحيح. لكن الحسن أيوة لا المجوار أبونا ما اسمه عبد الرحمن، نعم عندك عبد الرحمن، هذا في الصحيح اشترطوا فيه نفي الشذوذ، لكن الحسن كذلك. أحسنت. والحسن كذلك اشترطوا فيه نفي اتفاق الشذوذ. تمام. إذا خالف الراوي من هو أعلى منه وصفا أو عدلا حكم عليه بالشذوذ. فإذا خالف الراوي من هو مثله في الدرجة والعدد، خالف راويا وهذا ثقة، المخالف والمخالف والمخالف ثقة، يحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة أم منكرة أم زيادة ثقة، أو يحكم على الحديث بالاضطراب أو بالضعف، يحكم بماذا؟ يقال هذه زيادة زادها ثقة ولم يخالف من هو أعلى منه وصفا أو عددا، فهي زيادة مقبولة، زيادة ماذا؟ مقبولة. طيب إذا خالف الراوي من هو أدنى منه فزاد، عندنا ثقة زاد زيادة فخالف من هو أقل منه، خالف الصدوق أو هو ثقة ثبت فخالف الثقة، هذه الزيادة التي زادها الثقة الحافظ ولم يزدها من هو أقل منه في الوصف، يقال فيها منكرة أم شاذة أم زيادة الثقة؟ لماذا؟ لأن الذي زاد هنا أعلى، واضح؟ هل هناك فرق بين الزيادة في المتن فيما إن زاد الراوي على أقرانه زيادة في المتن أو في السند؟ سرق معنى الأمر فيه تفصيل، فصلنا في مسائل كثيرة، هل هذه المسألة من ضمن المسائل التي فصلنا فيها؟ يعني حتى لو واحد أحوى يعني مش هيجيب برضه. لا أنا لسه الراجل يقول ما عندك يا فهد؟ في فرق أو لا فرق؟ لا فرق فيما إن زاد الراوي زيادة على أقران في المتن أو في، وما هو الفرق بين المتن والسنة؟ تمام. طيب يا عم تعلم ملك، تتخرج ملك ايه انت ما شاء الله، يعني هو الموضوع بتاع التدريب قولينا عشان انتظر ايه بس، لكن ما تسالنيش عندك يا شيخ. لو سكتت لك انا احسن. تفصيل مالك؟ التفصيل لا تفصيل، لا في المتن ولا في السنة، بما الذي أجابه أبوك هو الصواب، لا فرق في هذا الحكم بين المتن وبين السنة. طيب أظن الأمر اتضحت معالمنا. طيب اليوم إن شاء الله ما زلنا نواصل في هذه المسألة، وتعتبر هذه المسألة من المسائل المهمة، يعني العلم كله علم علوم الحديث وعلم المصطلح كما يسميه البعض من أهم المسائل، مسائل الزيادات ومسائل العلل، وهذه المسائل تعتبر من أهم المسائل، حتى وإن جلسنا فيها درس ودرسين وثلاثة وأربعة لا يحسن بعضكم مثلا أو يستثقل الأمر، ففي ذلك الخير إن شاء الله. طيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: واشتهر عن جمع من العلماء، هذا كلام قرأناه في درس الماضي، واشتهر عن جمع من العلماء، ويعني هنا بهؤلاء العلماء من الفقهاء من الأصوليين من بعض المحدثين، القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. لماذا؟ قالوا كما أن الراوي إذا انفرد برواية حديث ويقبل منه الحديث فكذلك من باب أولى، فيما إن روى الحديث وشاركه غيره من أقرانه عن شيخهم فزاد هو زيادة في المتن أو في السند فإن الزيادة مقبولة، وهذا أولى من قبول الحديث بمفرده. واضح؟ وقالوا كذلك أنه يحتمل تعدد المجالس، فقد ينشط الشيخ فيروي الحديث مرة متصلا، وقد يكسل فيرويه مرسلا فيحفظه البعض مرسلا ويحفظه البعض متصلا، فالحكم في ذلك للواصل، إذ الواصل معه زيادة علم على غيره. قالوا هناك من المحدثين من قبل الزيادة مطلقا، وعزي ذلك بجماعة منهم البخاري، إذ قال رحمه الله تعالى أن الزيادة من الثقة مقبولة، وذلك في حديث لا نكاح إلا بولي، وسيأتي الكلام عليه. الحافظ ابن حجر رد على هذا القول، وهذا القول ذهب إليه المحدثين البعض قبل ذلك، ومنهم من اختلف قوله كالإمام الخطيب البغدادي، فقوله في كتاب الكفاية بقبول الزيادة، وقوله في كتبه الأخرى ككتابه في المدرج والمزيد في متصل الأسانيد كذلك بهذا التفصيل الذي ذكرناه والذي سيذكره الحافظ رحمه الله. قال ولا يتأتى ذلك. ماذا يعني الحافظ في قوله ولا يتأتى ذلك؟ ماذا يعني؟ سرحت أنت في هذه المنطقة. ولا يتأتى ذلك يعني القول الذي سبق هذا بأربع كلمات، والشهر عن جمع من المحدثين القول بقبول الزيادة مطلقا. قال الحافظ ولا يتأتى ذلك، أي هذا لا يتمشى ولا يسير ولا ينفق ولا يصلح ولا ينفع على طريقة المحدثين. إذن هذه الطريقة التي فيها قبول الزيادة مطلقا ليست هي بطريقة من؟ المحدثين. ليس بطريقة من؟ المحدثين. لا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. لابد يا أخوان نفهم كلام العلماء. مشكلتنا الآن أن احنا في دروسنا كلنا يعني ننهج نهجا مبسطا أو مش مبسطا سهلا بالأسلوب المعاصر، ودراستنا دائما في كتب المعاصرين فقط دون الرجوع إلى كتب العلماء من المتقدمين، واضح، أو من السابقين كالنووي والشوكاني والحافظ ابن حجر والصنعاني وابن رجب ومن تقدم، واضح، يجعلنا لا نفهم كلام هؤلاء العلماء مع سهولة. تعودنا نحن المسألة واحد اثنين ثلاثة، واضح، ونترك كتب العلماء المتقدمين وندرس فقط في كتب هذه الفترة، لكن مش هنفضل نحن دائما في كتاب الدكتور زيد والشيخ عبيد، دائما ما عندناش الا الشيخ عبيد والدكتور زيد. طب وبعد ذلك نفضل طول عمرنا، طب صرت عالما شيخا كالشيخ عبيد والدكتور زيد، ماذا تفعل بعد ذلك؟ لا تستطيع ان تقرا في كتب الحافظ ولا في كلام ابن تيميه ولا في كلام ابن رجب ولا في كلام ابن القيم، لانك تعودت كلمه ولا يتاتى عملت اشكال، عملت اضطراب، وهناك رياح شرقية جنوبية وسحب وغيام للإخوة تام، بس ما سمعنا كلمة ولا يتأتى، تعرفوا الأتى؟ واضح؟ هذا لا يتأتى. فالأمر بارك الله فيكم لابد إخراج كتب هذه السهلة الابتدائية يرتقي بعد ذلك إلى منهج آخر. لكن إحنا عندنا بالعقيدة كتاب الشيخ فلان، في أصول كتاب الشيخ فلان، ونفضل نشرح من كتاب الشيخ فلان ونرضى، لا، الطفل يرضى وبعدين لابد ان ياكل، واضح، ويتدرج في الاكل، ولابد ان ياكل شيئا يابسا، هذا اليابس ماذا يصنع له؟ يقوي اسنانه ويفتح فمه، قوي الفم، لو استمر دائما في اكل السهل ما يصحش. نفس القضيه، لو اننا استسهلنا دائما السهل ما نفهمش الا هذا السهل، ونريد باللغه العاميه ونريد بالوضع الفلاني، بعد ذلك نقرا اي كلام هذا من كتب هؤلاء العلماء لا نفهمه، يعني كان سهل. قال ولا يتاتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح الا يكون شاذا. انتم تقولون ان الزياده دائما مقبوله، فاذا كانت دائما الزياده مقبوله في المتن وفي السند إذا ليس هناك شذ. ما هو الشذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المقبول من هو؟ الثقة أو الصدوق. فإذا كانت زيادته أيها الفقهاء دائما مقبولة إذا ما في الشذ، إذا لماذا يحترز المحدثون من انتفاء الشذوذ من الشذوذ، ويشترطون انتفاء الشذوذ ليشترطون انتفاء امر هو مقبول. واضح؟ قال هذا لا يتمشى ألا يكون شاذا. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. إذا عرف الشذوذ هنا لأنه ماذا؟ مخالفة الثقة من هو أوثق منه. مر معنا تعريف قبل ذلك في صفحة أخرى في الصحيح، قال والشاذ ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو التعريف الثاني، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا تعريف، لكن هذا التعريف يوم أن ذكرنا التعريف الأول ونوانا ونبهنا على وجود تعريف آخر سيذكره، قلنا هذا التعريف عليه انتقاد، وهو ماذا؟ أنه قال مخالفة الثقة، فاشترط في الشرع أن يكون المخالف ماذا؟ وهو راوي الصحيح، ونحن بحاجة إلى كذلك راوي ماذا؟ الحسن، ما هو؟ الصدوق. هل هنا احترز من راوي الحسن؟ لا. لم يحترز من راوي الحسن، فعند ذلك هذا التعريف فيه خلل، فالعمدة على التعريف الأول. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم، ممن؟ من المحدثين، صح؟ غلط. أغفل من؟ من الفقهاء، من هؤلاء الذين ذكروا وقالوا بعدم اشتراط انتفاء الشذوذ، هذا هو له الذي يتعجب من قوله. قال وعجب ممن أغفل ذلك منهم، أغفل ذلك، ذلك ماذا؟ الشذوذ. واضح؟ مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ، يعني هذا أعجب. لماذا؟ هل هناك من يغفل ولا يشترط انتفاء الشذوذ في الصحيح؟ نعم، هناك من الفقهاء من لا يشترط انتفاء الشذوذ في ماذا؟ في الصحيح، وعند ذلك سيقول أن كل زيادة مقبولة. هذا لا يتعجب منه بقدر ما يتعجب ممن يشترط في الصحيح انتفاء الشذوذ وفي المقابل يقبل كل زيادة. واضح؟ هنا العجب من هذا وتوجيه سلام النقض إليه وأنه متناقض أقوى من ماذا؟ من الآخر الذي قال ما فيش شذوذ وكل زيادة مقبولة. أما هذا يقول ليس هناك شذوذ في الصحيح، لا بد من انتفاء الشذوذ في الصحيح، ومع ذلك يقبل ماذا؟ يقبل كل زيادة، يشترط انتفاء الشذوذ ويقبل كل زيادة. كيف تشترط انتفاء الشذوذ وتقبل كل زيادة لأن ما فيش شذوذ؟ قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، قد يقول قائل طيب ما هناك أيضا من أئمة الفقه المتقدمين، من أئمة الأصول المتقدمين؟ نقول إذا كان هناك قوم يتكلمون في فن وهم أهله فالقول قولهم والمرجع إليهم، فكما أنك إذا تكلمت في الطب تعود بذلك إلى الأطباء، في الهندسة تعود إلى المهندسين، في المسائل الحديثية تعود إلى المحدثين، وصاحب البيت أدرى بما فيه، نرجع بذلك إلى الفقهاء. واضح؟ قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل. نعم، ماذا تعرف عن احمد بن حنبل؟ من تصاريح الامام، من مؤلفاته، صاحب المذهب الحنبلي، يعني الف المذهب الحنبلي، فقيه محدث امام زاهد ورع. ماذا تعرف عن مؤلفاته؟ طيب ما حدش مفرق خفيف الوقت. هذا يعني علم مثل البخاري، صحيح البخاري المسند لاحمد رحمه الله. احسن. قال ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وابي زرعه وابي حاتم. خفيف كده وضع على غفله يعني. تمام. ويحيى بن معين وعلي بن مدين والبخاري وابي زرعه وابي حاتم ما اسمه ابي حاتم؟ انت قلت نسبته؟ ابن حبان؟ ها؟ هو سنضحك قبل قليل فلازم يعرف الجلال من جنس هذا عمال ابو حاتم هذا لا بستي ولا حد قال به بستي هذا راس ابو حاتم ومن مؤلفاته؟ تفسير ويرى التفسير فعلا بس مش المحيط نعم أسئلة وعامة لابن أبي حاتم وهي سؤالات لأبي حاتم له المراسيل وتيقى التعديل واضح وكذلك كتاب التفسير قال والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها إذا مذهب من سماهم وهم أئمة الحديث يرون في الزيادة الترجيح ما معنى الترجيح؟ لا القبول مطلقا ولا الرد مطلقا وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن ومنها ما ذكرنا أن يخالف من هو أولى منه أو مثله أو إلى آخره قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة فمطلق قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي بالضبط ما نصه وكلام هذا في الرسالة وسمي هذا بالرسالة لأنه أرسله لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله طلب منه أن يصنف كتابا في أصول الفقه قال ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه يكون ماذا يعني الراوي إذا أشرك أحدا يعني تشارك معه في رواية الحديث من الحفاظ لم يخالفه تقبل روايته إذا لم يتخالف فإن خالفه يعني خالفه الحافظ أو هو خالف الحافظ فوجد حديثه أنقص هو لم يزد وإنما زاد الآخر كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت يعني خالف هو الحافظ بالزيادة أضر ذلك بحديثه يعني بماذا؟ بالزيادة انتهى كلامه ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه طيب لو وجد حديثه أنقص لم يضر لأن المشكلة بالذي زاد هو لما أنقص هو موافق للآخر في النقصان لكن الآخر قد زاد يعني أنا مثلا رويت حديثا مرسلا ولم أذكر الراوي الذي بعد التابع أو الواسطة بعد التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رواه متصلا بذكر الواسطة هل أنا أخالفه؟ أنا لم أخالف أنا أنقصت والنقصان هنا لا يرتبط به حب وإنما المشكلة في الذي زاد أنا رويت الحديث مثلي مثل الآخر لكن الآخر روى أتى بزيادة الحكم هنا للناقص إلا أن تكون هذه الزيادة قرائن ترجحها فعند ذلك يعمل بماذا؟ للزيادة للدليل الذي دل على صحتها من القرائن التي حفتها وصاحبتها قال وإنما تقبل من الحافظ وإنما تقبل زيادة ولا النقصان؟ زيادة فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الكفار وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته يعني الشافعي لأنه يدل على تحريه وهو مشارك متابع في هذا النقصان وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه يعني الزيادة فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله أعلم إذن من كلام الأئمة المتقدمين والذي يرد به على الفقهاء من الشافعية ما نص عليه الإمام الشافعي من أن الزيادة غير مقبولة مطلقة. هنا وهنا أيضا بعض المنقول عن أئمة الحديث بعدم قبول الزيادة مطلقة، من ذلك كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في التمييز، فقال في مقدمة كتابه التمييز قال أثناء كلام حول خطأ الرواة، قال والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الحديث حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد، يعني مدار الحديث على مين؟ على الزهري بإسناد واحد، مدار الحديث على الزهري مثلا الرواة اختلفوا، ومثل واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمثل لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم، واحد آخر يرويه عمن حدث عنه النفر، يعني أصحابه الذين يروون عن الشيخ الذي وصفناهم بعينه، فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، أن الصحيح من الروايتين ما حدث من جماعة من دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظا، وإن كان حافظا على هذا المذهب. رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث بهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذا المذهب، يقول الإمام مسلم رأينا أهل العلم يحكمون في الحديث، مش لا نقاش، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة الحديث، وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين إلى آخره. وهذا نص يدعم ويقوي ما نقرأ الحافظ كذلك. أيضا في النكت للحافظ ابن حجر نقل عن ابن دقيق العيد في مقدمة شرح الإلمام فقال من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسلم، ما معنى الواد مرسل ومسلم؟ طيب ما هو كده، ما سألتوش ليه ما قلتوش عندك رواية مرسل ومسلم؟ روى الحديث عن التابعي قال فيه قال رسول الله، وبنفس الإسناد خالف من أرسل راو آخر فوصله وأسنده، في خلافه مش خلاف ما رسلنا على السبورة في المرة الماضية. قال هناك ناس قام يقول الحكم دائما لمن وصل، لمن أسنده، لمن رفع، هذا مطلقا، هل هذا يكون دائما على الإطلاق؟ لا يكون على الإطلاق. قال أو رفع أو رافع وواقف أو ناقص وزائد، أن الحكم للزائد، هذا يعتبر كلام من؟ من الفقهاء ومن الأصوليين، فلم يصيب في هذا الإطلاق. يقول ابن دقيق العيد من حكم بالإطلاق وبإطلاق هذا الحكم فلم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. اتضحت هذه المسألة؟ طيب نعود بعد ذلك. سمعت قبل قليل أن هناك من عزل البخاري وقال أن البخاري قال زيادة من الثقة مقبولة، هل صح ذلك عن البخاري؟ من قرأ صحيح البخاري وكان عنده معرفة بباب التصحيح والتضعيف والتعليل يظهر له يقينا بما لا يدع مجالا للشك أن البخاري طريقته هي طريقة مسلم وعنه أخذ، وطريقة عبد الرحمن المهدي وعلي بن المديني وابن المبارك وابن العلماء. طيب كيف نقل عنه أن الزيادة بالثقة مقبولة؟ هنا في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي نقل الخطيب رحمه الله تعالى هذه الكلمة في المجلد الثاني صفحة 291 في باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا. وذكر حديث أبي موسى قال رسول الله لا نكاح إلا بولي. نقل هذا الحديث فقال هنا الخطيب رحمه الله تعالى وقد نقل أيضا عن البخاري هذه المقالة علينا. نعم في صار رقم 72 و200 ألف ساق بإسناده عن هارون بن المسكي فيقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري الصلاة فإن ذلك لا يضر الحديث. قال الزيادة من الثقة ماذا؟ مقبول. وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري الصلاة فإن ذلك لا يضر الحديث. المحقق علق عليه بقول إسناده ضعيف. واضح؟ هذا بالنسبة إلى نقل ذلك إلى أو عزم ذلك إلى البخاري رحمه الله تعالى. ومع ذلك حتى لو ثبت ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى فلم يرد البخاري من ذلك الإطلاق وإنما أراد بذلك زيادة من الثقة مقبولة فيما إن دلت القرائن على قبولها. طيب ننظر في هذا الحديث ولا نكاح إلا بولي. هذا الحديث يرويه تمام يرويه أبو موسى الأشعري أبو موسى طيب أبو إسحاق أبو إسحاق تمام أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا رواه عن أبي إسحاق إسرائيل الباب أبي تمام وتابعه زهير تابعه يونس ابن أبي إسحاق تحته يونس يونس ابن أبي إسحاق وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع وشريك وخالفهم وخالفهم أمام شعبة تفتحون أيها شعبة شعبة عن أبي إسحاق عن تحت عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلة تحت مرفوعة تابع شعبة سفيان الثوري الحديث الذي قال فيه البخاري الحديث كما ترون مضاف على ابي اسحاق او اسحاق هذا السريع رواه عنه اسرائيل حفيده ابن يونس بن ابي اسحاق وابنهم يونس بن ابي اسحاق وتبعهم زهير بن معاويه قيس بن الربيع وشريك تمام هؤلاء رواه عن ابي اسحاق عن ابي برد بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبه وسفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي برد مرسلا من الذي زاد هنا الروايه الاولى ام الثانيه الاولى الثانيه الاولى افضل البخاري قال في زياده اسرائيل والزياده من الثقه ماذا مقبول طيب كيف قبل البخاري تلك الزيادة؟ سنقول لقراء أول قرينة أن إسرائيل لم يتفرد بها بل هو متابع واضح؟ صحيح شعبة وسفيان الواحد منهم يعني بعدد من إسرائيل هذا من حيث الإطلاق لكن إسرائيل مزية خاصة بأبي إسحاق فإسرائيل كان حفيدا لأبي إسحاق وحفيده وكان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ أحدنا الفاتحة بل قيل أنه هو عصى جد فمن كان هذا حاله لا شك أن جده يقصه بما قد لا يقص به غيره فحفظ إسرائيل ما لا يحفظ شعبة وسفيان إذا الأمر الأول قرينة أولى في ترجيح زيادة إسرائيل أنه متابع ثانيا أن له مزية خاصة في جده ثالثا أن شعبة وسفيان جاء أنهما سمع الحديث في مجلس واحد فكأن روايتهم باعتبارها كأنها رواية ماذا؟ واحدة لأنها رواية واحدة باختلاف لو تعددت المجالس تدل على أنها أبا إسحاق حتى تبين مرسلا عدة مرات لكن يحتمل في هذا المجلس كسل فرواه ماذا؟ مرسلا إذا هل يؤخذ من هذا القول أن البخاري يقبل دائما الزيادة حتى وإن زاد الراوي فخالف من هو أولى منه هل في هذه الجهة الآن قد خالف إسرائيل من هو أولى ولذلك قال الحافظ بن حجر ماذا؟ قال هنا وقد علق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كذلك على استدلال المؤلف باثر البخاري بالقول في النكت لكن الاستدلال بان الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري بهذا الحديث الخاص ليس بمستقيم ليه لان البخاري لم يحكم فيه بالاتصال الخير بكون الوصل زياده ان دائما الحكم للواصل ودائما الزياده وإنما حكم له لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل وإنما حكم له بالاتصال لمعاني أخرى فرجحت عند حكم الموصول منها أن يونس ابن أبي إسحاق وابنين إسرائيل وعيسى لم نذكر عيسى رواه عن أبي إسحاق موصولا هناك عدد معه ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيره آل الرجل أخص به من غيره ما معنى أخص به من غيره أعرف به من غيره يعطيهم ماذا يعطي غيره واضح ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ إيه معنى مع اختلاف مجالسهم في الأخذ لما يحدث الحديث بعدة مجالس على وثيرة واحدة يدل على أن المحفوظ والثابت عنده بهذا النمط بهذا الوجه تغير المجالس تمام؟ أن لو ذكرت كلمة وهذه الكلمة في خطبة وكانت خطأ قد تمشي في خطبة لكنك جئت في الخطبة الأخرى التي أعاد الكلمة مرة ثانية في الخطة الثالثة عادة في الرابعة عادة في الخامسة عادة إذا هذا هو فهمي لم تكن زلة ولم تكن خطأ واضح؟ مع اختلاف مجالسهم في الأخذ وسماعهم إيام اللفظ وأما رواية من أرسلهم من الذي أرسلهم؟ مش الصفورة، شعبة وسفيان. وهما شعبة وسفيان، وهما جبل الحر شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، فقد رواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي حدثنا الشعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول قال رسول الله لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم. فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا. عرضا إزاي؟ أنه سأل وعرض الحديث على أبي إسحاق فأجاز ولم يكن تحديثا. وفرق بين أن تأتي فتسألني في مسألة فأقر، ممكن ريحت راسك، ممكن مش مستخدم، ممكن مشيت الأمر لأن أنت تسأل. ففرق بين التحديث والمذاكرة، بين التحديث والعرض، وبين التحديث والسؤال. أنا جاي معتني بالتحديث بهذا الحديث، سأتي به على النمط والنص واللفظ إلى آخره، واضح؟ ففي مزيد اعتناء. واضح هذا الكلام؟ ولا يقبل شحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. ما من كلمة من كلمات الحرب إلا وفيها عدة فوائد، إلا وفيها قاعدة وفائدة يستفيدها الإنسان في علم الحديث فيما بعد. ستحتاج هذا الكلام احتياجا ماسا وكبيرا في عملك، في تحقيقك، في بحثك إلى آخره. قال هذا إذا قلنا حرب الشعبة وسفيان في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي رضي الله عنه يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهذا عدد حتى وإن كان المخالف من هو في درجة الشعبة وفي درجة سفيان. فتبين أن ترجيح البخاري الوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل مع زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح، ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الإرسال في مواضع أخرى مثاله يعني البخاري. قال يزيد الأمر هذا وضوحا أن البخاري قدم الإرسال في مواضع، فيدل كذلك على أن تقديمه الوصل في هذا الموطن لم يكن على الإخلاق، وإنما كان لقرائن. قال مثاله ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حبيب عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك. ورواه مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم سلمة رضي الله عنها قال البخاري في تاريخه الصواب قول مالك مع إرساله، أنا رجح الإرسال. فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه، فتبين أنه ليس له عمل مضطرد في ذلك. واضح؟ أنا قلت إسناده ضعيف، فيه محمد بن أحمد بن يعقوب سبق الكلام عليه، وأخرجه البيهقي في السنن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم حدثني محمد بن صالح بن هاني وثيق حدثنا محمد بن منذر قال سمعت على اسحاق بن محمد بن يحيى قال سمعت محمد بن هارون المسلبي وذكره. ولاثر ذكره ابن رجب بشرح العلل ثم علق عليه بقوله هذا الحكايه ان صحت فانما مراد الزياده في هذا الحديث، وقد سبق نقل كلام ابن رجب كاملا والله المستعان. يعني الاسناد مقبول، وان كان اسناد الخطيب في كلام، لكن اسناد البيهقي اسناد مقبول والله اعلم. فنقرا صحه هذه القصه. فهمنا الان ان الزياده ماذا؟ ليست مقبوله مطلقا. بقيت مسالتان. المساله الاولى ان من المحدثين كذلك ومن علماء الحديث كالحافظ في بعض المواطن، كالخطيب في بعض المواطن، كابن الصلاح، من فصل كذلك تفصيلا اخر. فابن الصلاح رحمه الله تعالى يرى ان الزياده اذا كانت منافيه لاصل الحديث ردت مطلقا. منافيه يعني ماذا؟ يعني لا نستطيع ان نجمع بينها، في خلاف بين الزياده التي زادها وبقيه الحديث. قال ردت مطلقا، اذا انقسم الزياده الى ثلاثه اقسام. القسم الثاني اذا كانت الزيادة ليست منافية لأصل الحديث قبلت مطلقا. القسم الثالث إن كان فيها زيادة في تقييد حكم أو إطلاقه أو تخصيص حكمه لأصل الحديث سكت في الصلاح عن حكم هذا القسم وهو أشبه ما يكون بحكم القسم هذا الأول. بقينا نحن في القسم الذي قال فيه قبلا وهي إن كانت الزيادة لا تنافي بينها وبين أصل الحديث بكلام الخطيب في الكفاية ما يدل على قبول هذه الزيادة بكلام الحافظ بن حجر في الفتح ما يدل على أن الزيادة مقبولة إذا لم يكن هناك تنافي بينها وبين أصل الحديث. كلام الموجود في النزهة إطلاق الرد الراجح في هذه المسألة ولم نستغرق فيها كثيرا أن مثل المحدثين كالدارقطني والبخاري ومسلم وغيرهم وابن خزيمة إلى آخره هو رد الزيادة مطلقا على التفصيل الذي قد سمعت فيما إن خالف الراوي من هو أولى منه وصفا أو عددا وقبولها إن خالف من هو مثله أو أقل منه تقبل الزيادة. إذن الراجح في الخلاف الدائر بين المحدثين في الزيادة بينها وبين أصل الحديث إن كان هناك تنافي أو غير تنافي مجرد زيادة الراوي ترد تلك الزيادة على التفصيل ولا ينظر إلى هل فيها حكم زائد أو لا. لماذا؟ لأنه ما من زيادة إلا ويستطيع كذلك الإنسان إلا أن يكون الحديث في اضطراب أن يوفق بينها وبين أصل الحديث. قال والثاني مصطلح قال والثاني أن لا يكون فيه منافاة حكم القبول لأنه جازم لما رواه وثقة ولا معارض لروايته لأن السكت عنها لم ينفيها لفظا ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويه وإلا فيها. والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. قال الحافظ بن حجر يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم ففيه مغايرة الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها. ثم نقل قول ابن الصلاح على القسم الأخير حيث قال فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في الصورة. قال الحافظ قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقيم من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدمنا في مسألة تعارض الوصف والإرسال. خلاصة المسألة أن الزيادة إذا زاد الراوي على أقرانه وقد تشاركوا في رواية أصل الحديث عن شيخ واحد نظر فإن كان هو أقل منه في الوصف والعدد وقد زاد على من هو أعلى منه وصفا وعددا أدت الزيادة سواء كان منافية أو غير منافية. واضح؟ ويعمل كذلك بالقرائن وقد تقبل هذه الزيادة وهي المسألة الثانية التي أردت أن أتكلم فيها قد تقبل الزيادة من الراوي وإن كان أقل ممن لم يزدها في الوصف ولكن تصحبه قرائن أخرى تدل على حفظه فتقبل زيادته كالحال في إسرائيل. إذن هناك نقاط تقبل فيها زيادة من زاده لأن القرائن حفت تلك الرواية فجعلته أحفظ وجعلته أقوى في هذا الحديث خاصة وإن كان في العموم ليس هو بالأقوى. هذه القرائن الحمد لله استثنائية وهذه الصور استثنائية لكن نحتاج كذلك إلى معرفتها وهذه ما نعرفها إن شاء الله في الدرس القادم وتكون بمعرفة هذه النقاط قد انتهينا من الكلام على زيادة الثقة وننتقل لما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. شوف عن الاستقرار. على الناقص ما بنحكمش عليه شيء، تمام، لكن بنحكم على الزائد لأن الناقصة لا تناقش الزائد. هو وقف رحم الله امرأة أن انتهى إلى ما سمع، ألا نعلمي إني مرسل طاقة، لكن الذي زاد والذي زاد زيادة في علم فبيريد أن نحكم على إيه؟ لأن هذا قال عن أبي بردة، أبو بردة فعلا قد روى عن النبي، فعلا النبي قد روى يعني عفوا عن أبي إسحاق، أبو إسحاق قد روى، لكن هؤلاء اللي زادوا من؟ زادوا أبي موسى. وزيادة أبي موسى كذلك تغير الحكم على الحديث لأن صار متصلا، فالحكم يكون على الزائد وليس على الناقص، تمام؟ فيقال المحفوظ في الحديث زيادة، أن هذه الزيادة تعتبر زيادة ثقة، لكن لو أن مثلا الحديث هنا الراجح رواية شعبة وسفيان ستعتبر زيادة هنا زيادة إيه؟ شاذة. كل شيء؟ نعم. زيادة التخالف أخونا يسأل، وهذا أيضا إن شاء الله يكون في الدرس القادم تفسيره أكثر. هل زيادة الصحابة فيما إن روى صحابي حديثا قد شاركه صحابة آخرون في رواية عليه الصلاة وأتى ببعض الزيادات فيه، هل تعامل تلك الزيادات كما نعامل نحن الرواة من التابعين ونازل؟ الجواب لا، فقد يروي الحديث أبو هريرة وابن عمر، واضح، فيزيد أبو هريرة زيادة، يعمل بالزائد يعمل بالزائد، لكن هل يحكم هناك بالشذوذ؟ لا يحكم على زيادة الصحابي حتى وإن زادت زيادة في الحديث ولم يروى غيره لا يحكم عليه بالشذوذ، واضح. ولذلك الصلاة، نقل الصلاة مثلا أو الوضوء، نقل الوضوء عثمان رضي الله تعالى عنه، ونقل الوضوء علي رضي الله تعالى عنه، ونقل الوضوء مثلا عائشة، وفي بعض الروايات واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنشق وتمضمض تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات، بنعمل بهذه الزيادة، تمام. نقل صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث، صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر، كل يعمل بما نقل ويدخل في ماذا؟ في الصفة إذا ثبت ذلك عنه، واضح؟ إذن هناك من حكم على بعض الزيادات فقال شاذا أبو هريرة، لكن هذا قول قبيح ولا يقال هذا في الصحابة، وزيادات الصحابة ثابتة عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقا، واضح؟ إلا يعني إن ثبت مثلا، ولذلك مثلا لما عرضت عائشة حذيفة في البول قائمة قال من حدثكم أن رسول الله بال قائما قط فكذبوا، قول قول من؟ حذيفة. إن حدث هناك تعارض بين الواد صحابة وصحابي جمعي ورجح مثل تعارض عائشة مع ابن عباس في الرؤية، ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، ولقد رأوه بالأفق المبين، ولقد رأوه نزلة أخرى، هل اجتهاد من ابن عباس وليس نظر وليس سماع؟ قالت عائشة لما قال له قال لها مسروق أن هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت يا بني لقد قف شعري، لقد قلت قولا من قال ذلك لقد أعظم على الله الفري، ما رأى ربه ولكنه رأى جبريلا بصورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق، ولقد رأوا بالأفق المبين أي رأى جبريل ولم يكن يراه في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، والصواب ما ذابت إليه عائشة فهو الموافق للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث له يا أبي سلمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه صحيح مسلم، تمام. إذا لو حدث هذا الاختلاف لا يقال بحكم الحديث الشذوذ وغيره، وإنما يكون الترجيح بين الروايات، والله أعلم. ممكن تدخل قدم وتفصل.